قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك. اعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة. أحدها أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا، وهذا شرط لوجوب الإنكار، فإن الصبي المميز له إنكار المنكر ويثاب على ذلك لكن لا يجب عليه. وأما عدالة المنكر فاعتبرها قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب، وإنما استدلوا بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وليس لهم في ذلك حجة. واشترط قوم كون المنكر معدونا فيه من جهة الإمام أو الوالي، ولم يجيزوا لآحاد الرعية الحسبة، وهذا فاسد، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه عصى، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم. ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يرج الإمام المعصوم، وهؤلاء أخس رتبة من أن يتكلموا. لكن جوابهم أن يقال لهم: إذا جاءوا إلى القاضي طالبين حقوقهم: نصرتكم بالأمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من يد من ظلمكم نهي عن المنكر، ولم يجي زمان ذلك لأن الإمام لم يخرج بعد. فإن قيل في الأمر بالمعروف إثبات السلطنة وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقا، فينبغي أن لا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من السلطان. قلنا: أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة والعز، وأما أحد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك. يعني شروط، يعني أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قد تقدم معنا حديث في هذا الموضوع، بل إن هذا الكتاب معقود للكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سبق، وسبق الحديث عن منزلة هذا من الدين، وأنه ركن، وأن به خيرية هذه الأمة إذا انضم معها تحقيق الإيمان بالله عز وجل على وجهه. كما أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء من مراتب الإنكار ودرجات الناس في ذلك، وهذا كلام على أركانه وشروطه ودرجاته. ومقصود الشيخ من ذلك، وخاصة فيما يتعلق بالأركان، بيان الأشياء التي يقوم بها، لأن ركن الشيء أو أركان الشيء أجزاؤه التي يتكون منها. ولهذا يقول الفقهاء والأصوليون إن ركن الشيء هو جزء الماهية، هو جزء الماهية، يعني بمعنى الجزء، الأجزاء التي أو الأجزاء الرئيسية الأساسية التي يتكون منها الشيء. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر لو ذهبنا نعدد أجزاءه الرئيسية لوجدنا أن فيه منكر ومنكر عليه و المنكر عليه من حيث مرتكب المنكر، يعني والمنكر الذي هو الشيء الموجود كالزنا مثلا او شرب الخمر او نحو ذلك او الخمر نفسه مثلا، والاحتساب اللي هو نفس العمل التي يقوم بها المنكر. تقريبا هذه الأشياء الأساسية الرئيسية التي يتكون منها قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنكر والمنكر عليه والمنكر نفسه وعملية الإنكار التي هي الاحتساب. إذن هذه أركان أربعة وسوف يأتي الكلام عليها. إذن الأركان، وهذه ينبغي أن يهتم بها طلبة العلم، يعرف ما هو الركن أو ما هي الأركان. أركان الأشياء هي الأجزاء الرئيسية المكونة له، الأجزاء الرئيسية التي يتكون من الشيء، ولهذا يقول هو جزء الماهية، بخلاف الشرط مثلا، ولهذا قال الشروط. فالشروط عادة تكون خارجة عن الشيء، ليست منه، وإن كان قد يتوقف عليها وجوده لكنها ليست منه، كالطهارة للصلاة مثلا. الطهارة للصلاة شرط، فهي ليست جزء من الصلاة. أجزاء الصلاة هي مثلا الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال الخاصة بالصلاة. حتى النية هي شرط، وإن كانت النية تمتد، وكذلك الشرط قد يمتد، الشروط قد تمتد إلى آخر العبادة مثلا، لكن ليست جزءا منها، هي شيء خارج عنها. فإذا هو الشيخ سوف يتكلم عن الأركان، وسوف يتكلم عن الشروط، وأيضا عن الدرجات والآداب. فقال: يعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة، أركانه أربعة، يعني لا يتصور قيامه إلا بها. أحدها أن يكون المنكر بكسر الكاف مكلفا مسلما قادرا، وهذا شرط للوجوب، لوجوب الإنكار، ليس لمشروعيته أو جوازه، لأن الصبي المميز يجوز أن ينكر، يجوز أن ينكر ويكون مثابا، لكنه لا يجب عليه، لأن واجبات الشرع لا تكون إلا بالتكليف. واجبات الشرع، الشرع لم يخاطب الناس على جهة التكليف والإلزام والإجاب إلا إذا كانوا مكلفين، والتكليف ما يجمع البلوغ والعقل، التكليف هو ما يجمع البلوغ والعقل، يعني أن يكون بالغا عاقلا. فإذا كان بالغا عاقلا توجه إليه خطاب الشرع بالإلزام، توجه إليه خطاب الشرع بالإلزام. ومن هنا قال أن يكون المنكر مكلفا، بمعنى عاقلا بالغا مسلما، لأنه يعني سوف يأتي أن الكافر لا ينكر، لأن الإنكار فيه سلطان، الإنكار فيه سلطان وفيه عزة، والكافر لا يمكن أن يجعل له على مسلم سلطان وعزة ما دام ذلك ممكنا، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قادرا، لأنه إذا كان في حالة عجز، إما خوف أو ضعف أو نحو ذلك، فهذا يرتفع عنه الوجوب. وقد يكون ما سبق في مراتب المنكر الإنكار السابقة، حينما تعرضنا لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذه تدل على بعض المواقف التي أحيانا قد لا يلزم الإنسان فيها أن ينكر، وبعض الناس قد يكون عنده من القوة وعنده من التحمل ما ليس عند غيره، ولهذا اشترط القدرة هنا، وهذا صحيح، لكن القدرة طبعا الله سبحانه وتعالى أعلم بقدرتك، فلا ينبغي الإنسان أن يقول هو غير قادر بينما هو في حقيقته قادر، فهذه أمور قد يرجع تقديرها للإنسان نفسه، بمعنى إذا كان يرى فعلا أنه لو أنكر أنه يترتب على هذا المنكر إما أذى بالمسلمين، وإما أذى بنفسه هو، بحيث أذى لا يطاق ولا يتحمل إلا بمشقة شديدة. أما مجرد الأذى المعتاد فهذا معروف، لأن الناس بطبيعتها لا تحب الناصحين، ولأن الإنكار ثقيل على النفوس، فقد تجد ما يؤذيك. فالإذاء العادي إما إعراض وإما سب وإما كلمات استهزاء أو سخرية، هذه غالبا تتحمل ولا يكاد يسلم منها أحد، سواء كان مربيا أو عالما أو موجها أو ناصحا أو منكرا أو محتسبا، فهؤلاء عادة ينالهم من الأذى ما ينالهم، ولهذا استحقوا هذه المقامات الرفيعة. أما الأذى الذي لا يطاق أو الذي لا يتحمل إلا بمشقة شديدة، فهذا هو الذي يكون فيه العفو. أما مجرد الأذى المعتاد أو التثاقل عند الناس حينما يؤمروا وحينما يؤمرون أو ينهون، فهذا شيء ينبغي الإنسان أن يتعود عليه ويتحمل. أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا، قال: وهذا شرط لوجوب الإنكار، فإن الصبي المميز له إنكار المنكر ويثاب على ذلك لكن لا يجب عليه. طبعا مع استيفاء الشروط التي ستأتي فيما يتعلق بنفس المنكر، أن يكون منكر، أن يكون عالما، وأن يعلم أن يكونه منكر إلى آخره. وأما عدالة المنكر فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب، وإنما استدلوا بقوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذه فعلا تعرض لها بعض العلم، قالوا إنه لابد أن يكون المنكر عدلا، يعني مستقيم السيرة، ولا شك أن هذا إذا وجد فهو أحسن، لأن الإنسان عادة يقبل منه إذا كان مستقيما وإذا كان صالحا. لكن يعني تطلب الكمال في الناس هذا متعذر، ولا تكاد تجد إنسانا كاملا حتى ولو كان معروفا بالصلاح والفضل، فإن النفوس ضعيفة والنقائص في الناس كثيرة، وتختلف أنواع النقائص حقيقة، تختلف أنواع النقائص في الناس، فمنهم ما هو نقصه ظاهر، ومنها ما هو ليس بظاهر، ومنها ما يتعلق بالمال، قد يكون لسانه خيرا وصالحا لكنه شحيح أو بخيل، ومنهم من يكون لسانه سليطا، ومنهم من يكون بطبيعته عبوس، ومنهم من يكون مبتلى بالغيبة والنميمة، ومنهم من يكون مبتلى بفسق ظاهر، إما منكرات أو نحو ذلك، منكر دون منكر، قد يكون في بعضهم نسأل الله السلامة باختلاس الأموال، وبعضهم يشرب الخمر، وبعضهم بالزنا، وبعضهم بالغيبة، وبعضهم فلا تكاد، وكانت هذه موبقات وكبائر، لكن ومنها ما هو دون ذلك. لكن المقصود أنك لو ذهبت تتلمس سالما من العيب فإنك لن تجد، وهذا معروف. فاشتراط العدالة هذا قد يكون فيه صعوبة، لكن الناس تسير بستر الله عز وجل، وهذا من فضل الله ورحمته أن الناس مستورون. ولا شك أن باب التوبة وباب الستر هذا من فضل الله عز وجل، لأن الله ستر عليك فاستر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان إذا انكشف عادة إما أن يصعب عليه العودة نسأل الله السلامة، وإما أن يصاب بنوع من الأذى النفسي المعروف. فقال: وأما عدالة المنكر فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب، بمعنى أن يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما استدلوا بقوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال الشيخ: وليس لهم في ذلك حجة، لأن الله عز وجل قال في بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، وهذا من صيغ العموم، يدخل في ذلك المقصرون وغير المقصرين، ولا يكاد يوجد أحد ليس في نفسه تقصير، بل كلما بلغ العبد درجات في الصلاح فإنه ينتقص نفسه، ومن غفلة الإنسان وضعفه أن يظن أنه قد كمل كما هو معلوم، وكلما ترقى العبد في الصلاح أدرك ضعفه وعجزه واشتد تعلقه بربه وخوفه على نفسه. قال: واشترط قوم كون المنكر مأذونا فيه من جهة الإمام أو الوالي، ولم يجيز لأحد الرعية الحسبة، قال: وهذا فاسد، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه عصى، فالتخصيص بين الإمام تحكم. الذي يبدو أن في هذا تفصيلا، لا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه الدرجات تدل على أمرين: أولا على أمور ترجع إلى نفس المنكر إذا كان فعلا لا يستطيع، إما استطاعة حقيقية بمعنى أنه عنده عجز نفسي، عجز داخلي، عجز ذاتي، خوف وضعف نفسي وخور ونحو ذلك، وإما عجز حكمي كما لو كان أمور يتعلق بالافتيات على الإمام، أو أمور يترتب في المنكر في الإنكار يترتب على الإنكار منكر أكبر منه، فهذا يحتاج إلى نظر. فمنكرات الأسواق حقيقة وحق الإمام أو صلاحيات الإمام حينما يوزعها على نوابه وعلى ولاته ينبغي أن تراعى. وقلنا لكم في أول حديثنا عن الأمر بالمعروف أنها المنكر في أول الكتاب أو في أول الباب، أن باب المنكرات واسع جدا، وكذلك باب التقصير بالمعروف أيضا واسع جدا، ويشمل سواء بما يتعلق بالقضايا الدينية المعروفة كالصلاة والمنكرات الظاهرة الخمور والزنا، كما أنه يشمل أشياء كثيرة فيما يتعلق بأمور الناس، فيما يتعلق بالموازين، فيما يتعلق بالمكاييل، فيما يتعلق بالغش التجاري، فيما يتعلق بالحسبة على أصحاب المحلات التجارية كالخبازين والفرانين وسائر الأمور التي تجري في الناس لابد أن تضبط بضابط الشرع، وألا يكون فيها مخالفة ظاهرة وصريحة للشرع، وألا يكون فيها ما يعارض الشرع. وهذا باب واسع، وديننا شامل، الدين شامل جميع أمور الحياة، فإذا كان شاملا جميع أمور الحياة إذن النقائص سوف تكون كثيرة، وإذن معالجة النقائص هذه هي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان الأمر كذلك، وقد تنوعت الآن وظائف الدولة في الوقت الحاضر اتسعت جدا. في السابق في الدول السابقة وفي العصور الماضية كانت تقريبا وظائف الدولة محصورة بحماية حدود الدولة وبتعيين القضاء والعسكر والجند وبعض أشياء يسيرة تتعلق بأمور الناس. أما قضايا مثلا الآن الذي نراه في اتساع، طبعا أمر حسن فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بالصحة، فيما يتعلق بالتجارة، استعرض الوزارات الموجودة في في في في في الدول الآن، هذه وزارة زراعة وهذه وزارة مياه وهذه وزارة الصحة وهذه وزارة التجارة وهذه وزارة المالية وهذه في الاقتصاد، وكل هذه اتسعت وظائف الدولة. فالتقصير في هذا الباب هو احتساب في الأمر والنهي عن المنكر. فبينما كانت وظائف الدولة في الماضي كانت مختصرة ولا تهتم بالتعليم، لا تهتم بأمور الناس، لا تهتم بالصحة، لا تهتم بأشياء كثيرة. أما الآن فاتسعت وظائفها، ومعلوم أن هذا يعني أنها مسؤولية الإمام، هذه القضايا كلها مسؤولية الإمام. فإذا كانت مسؤولية الإمام، الإمام عادة يضعها في نوابه، القضاة لهم صلاحياتهم، مسؤول الصحة لهم صلاحياتهم، مسؤول التجارة لهم صلاحياتهم، مسؤول البلديات لهم مسؤولياتهم، مسؤول رجال الهيئة والحسبة لهم مسؤوليات، وهكذا. إذا كان الأمر كذلك، إذن أحيانا فعلا قد يكون ليس بالضرورة أن في بعضها تحتاج إلى إذن الإمام. فإذا كانت مثلا لنفترض البلدية مسؤولة عن الموازين والمكاييل، يعني قد يكون لا رجل الهيئة يعني حقه إما أنه إذا رأى شيئا ناقصا أن إما أن يبلغ الجهة التي من صلاحياتها هذا، لأن هذه وظائف الإمام يوزعها على نوابه وولاته. وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالصحة، فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق في تعليم الأولاد، تعليم الصبيان، تعليم البنات إلى آخره. وتعلمون أنه حينما تستعرضون كلام العلماء في السابق عن رجل الحسبة شيء عجيب يعني، ولعلي في في في جلسة قادمة آتي لكم ببعض الوظائف التي كان يقوم بها رجل الحسبة. أغلب مسؤوليات الوزارات كانت بمسؤولية الحسبة، حتى تعليم الصبيان، حتى مدارس الكتاب، حتى في المساجد، في الأسواق، على النساء، على الرجال، على أشياء وسعة جدا. لكن لما تركزت وظائف الدولة ومسؤولياتها وأصبح لكل فئة مسؤوليته، إذن غالبا لا ينبغي أن تتدخل هذه، لأنها في هذا افتيات على الإمام، في هذا افتيات على الإمام وتنازع في كما يقال في الاختصاصات أو تدافع في الاختصاصات. فإذا وزع الإمام كل عرف مسؤوليته وعرف اختصاصه بحيث يمكن محاسبته على التقصير. فإذا كون المنكر مأذونا فيه قد يكون في بعض الأمور نعم يحتاج إلى أذن الإمام حتى يكون لا يكون في افتيات، وبعضها لا، الإنكار باللسان ما لا يحتاج إلى أذن الإمام، لكن الإنكار باليد نعم قد يحتاج في بعض المقامات خاصة منكرات الأسواق تحتاج، إلا إذا كان من صلاحياتك كما لو كنت عمدة مثلا في حدود صلاحياتك، أو كنت مدير مصلحة، أو كنت مسؤول عن جهاز من الأجهزة، فنعم هذا أنت مسؤول عن إزالته باليد. أما إذا كان غير ذلك فأنت مسؤول عن الإنكار باللسان، إما على نفس الواقع في الخطأ، وإما أن ترفع إلى الجهات المسؤولة ونحو ذلك. وقد من الأخطاء التي يعني يقصر فيها الناس أنه يقول حتى لو رفعت ما في فائدة، أو إذا كتبت ما في فائدة، هذا غير صحيح. مهمتك أن تكتب، ولو أنك كتبت وأنا كتبت وفلان كتب وكلنا كتبنا لتأثر المسؤولون، ولا بد أن يكون لها أثر. أما لو تكتب كتابة واحدة فقط، أو لا يكتب إلا أنا ولا يكتب إلا أنت، هذا عادة، أو لا يرفع إلا أنا ولا يرفع إلا أنت، هذا لا يفيد. أما إذا تكاتف الناس وتعاونوا على البر والتقوى وعلى المعروف والنهي عن المنكر لكان بذلك أثرا كبيرا. وحتى لو لم تجب هذه المرة فليست مسؤوليتك أن تجاب، إنما مسؤوليتك أن تبلغ، ولو أن الناس فقهوا هذا لا صلح شيء كثير. واشترط قوم كون المنكر مأذونا فيه من جهة الإمام أو الوالي ولم يجيزوا لأحد الرعية الحسبة، وهذا فاسد، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه عصى، فالتخصيص بين الإمام تحكم. لا، كما قلنا إذا كانت القضية مسؤوليات ليس تحكم، مسؤوليات وزعها الإمام فهذا افتيات عليه، تجاوزها افتيات عليه. ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا إلى آخر، هذه معروفة طيبة الشيعة، قال إنهم قالوا لا يجوز المعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم، وهذا طبعا من مبادئ مذهبهم قضية الإمام المعصوم، وهذه تكلم عليها أهل السنة، وهي لا تستند على سند صحيح لا من كتاب ولا من سنة. والشيخ يقول هؤلاء لا يتكلم عنهم، لكن جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القاضي طالبين حقوقهم نصرتكم أمر معروف، واستخراج حقوقكم من يدي من ظلمكم من يعمك إلى آخره. طبعا هذا مما يحتج به الشيخ عليهم، وهذا ظاهر أيضا، لأنه لو كان انتظار الإمام المعصوم كيف، ما فائدة التقاضي ونصب القضاء، لأن التقاضي لا شك أنه جانب من إقرار المعروف والنهي عن المنكر، لأن الظلم منكر وإيصال الحق إلى مستحقه هذا معروف. فلو كان الأمر كذلك ما احتجنا لا إلى نصب قضاء ولا إلى نصب إمام ولا إلى آخره. فإن قيل في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية على المحكوم عليه، المحكوم عليه يعني المنكر عليه، ولذلك لم يثبت الكافر على المسلم مع كونه حقا، فينبغي أن لا يثبت لأحد الرعية إلا بتفويض من السلطان. هذا أيضا إضافة لمناقشة قوله إن المنكر لابد أن يكون مأذونا من جهة الإمام، هذا أيضا إشكال يريد والشيخ يجيب عليه، يقول فإن قيل إن في المعروف أنها ممكن إثبات سلطة أو سلطنة وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت الكافر على المسلم لأن فيه ولاية وفيه سلطة، فالكافر لا يمكن من إنكار المنكر لأنه واقع في أكبر المنكرات، مع كونه حقا يعني كون ما يقوله هذا الكافر حقا أحيانا، فينبغي ألا يثبت لأحد الرعية إلا بتفويض من السلطان، إذا كان فيه سلطة فإذن هذا افتيات عليهم. الشيخ يجيب يقول قلنا أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة والعز، لأن الأمر معروف أن المنكر سلطة وعز، والكافر واقع في أكبر منكر. وأما أحد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة، يعني بالدين والعلم، فمن استقام وأعطاه الله علما بحيث أدرك أن هذا منكر وأن هذا معروف قد قصر الناس فيه، فهذا يكفيه في أن يعطيه مكانة العزة والسلطة. لكن كما قلنا لكم إن الأمر فيه تفصيل. نعم. وعلم أن الحسبة لها خمس مراتب: التعريف والوعظ بالكلام اللطيف، الثالثة السب والتعريف، ولسنا نعني بالسب الفاحشة، بل نقول له يا جاهل يا أحمق، ألا تخاف من الله تعالى، ونحو ذلك. والرابعة المنع بالقهر ككسر الملاهي وإراقة الخمر، والخامسة والتخويف والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع ما هو عليه عما هو عليه. فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، لأنه ربما جر إلى فتنة. واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض. فإن قيل فهل فهل قال واعلم أن الحسبة لها خمس مراتب: التعريف والوعظ بالكلام اللطيف، والثالثة السب والتعنيف، والرابعة المنع، والخامسة التخويف والتهديد بالضرب. هذه مراتب الإنكار، هذه مراتب الإنكار. الأول التعريف، بمعنى أن تنبهه، لأنه قد يكون يجهل، هذا معناه التعريف، بمعنى تفترض أنه جاهل وأن لا يعلم أن هذا منكر، وهذا قد يحصل، فتنبهه إلى أن هذا غلط. فالمرتبة الأولى التعريف، إلا إذا كنت تعرف أنه يعرف، كما لو كان هذا مشهور في البلد أن هذا غلط وتعرفه الناس فهذا. وإذا الأصل أنك فعلا تبدأ في التعريف، والأصل أنك تفترض أن الناس تجهل أن هذا ممنوع أو أن هذا منكر أو أن هذا إلى آخره. فالمرتبة الأولى التعريف. المرتبة الثانية الوعظ بالكلام اللطيف، بمعنى أن تقصد إلى الكلام اللين والكلام الرقيق والهدوء والتلطف في التعريف وفي الإنكار، كذلك في الأمرين، في التعريف وفي الإنكار. المرتبة الثالثة السب والتعنيف. طبعا لفظ السب لا يقصد الشيخ السب بمعنى السب المحرم، إنما المقصود التغليظ بالقول، ولهذا لو استبدلتوها بالتغليظ بالقول أحسن من السب، لأن السب الأصل في السب أنه محرم، إذا كان الاتيان بالكلام المحرم هذا لا يجوز، لأن تنكر منكر بطريق محرم هذا كالذي يغسل النجاسة بالبول، ما هو صحيح. فليس المقصود الشيخ بالسب بمعنى الكلام المحرم، المقصود بالسب بمعنى التغليظ بالقول، لأنه يقابل الوعظ بالكلام اللطيف. وعظ بالكلام اللطيف المرتبة التي بعده التعنيف بالكلام الغليظ. قال ولهذا قال ولسنا نعني بالسب الفاحشة يعني المحرمة، بل نقول له يا جاهل يا أحمق ألا تخاف من الله، ونحو ذلك. هذه مرتبة، ومع هذا لا ينبغي الإنسان أن يسلكها إلا في في في في المراحل المتأخرة جدا، وقدر ما يستطيع الإنسان يكون رفيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة عليك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شان، ما في شك، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فأبدا يعني قدر ما تستطيع كن رفيقا، حتى ولو في مرة ثانية ثالثة والرابعة. إلا فعلا إذا رأيت أن العنف يجدي، أحيانا قد يجدي إما لأنك فعلا صاحب منزلة وسلطان، كما لو كنت أبا أو كنت مسؤول كبير، بحيث فعلا لو صدر منك شيء يؤثر. أما عادة الناس المتقاربة مستوياتهم لا تقبل مهما كان، حتى ولو كان مرة ثانية والثالثة، بل يعني كما يقال الكلام اللين يغلب الحق البين. والماء كثرة صبه يؤثر حتى في الحجر مع أنه ماء لين، فينبغي أن يتخذ المصلحون هذا عادة له، وأن لا يلجأوا العنف قدر ما يستطيع حتى ولو في المرة الثالثة الرابعة الخامسة العاشرة، لأن الرقة لها أثر عجيب، وأنت لا تدري متى يفتح الله الهداية على هذا المقصر. لكن ما لا شك أنه قد يحتاج إلى الغليظ من القول، قد يحتاج إلى الغليظ من القول، وبخاصة أحيانا قد الناس يكون سيء ويكون ظالم على شيء من العنف. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقد يلجأ إلى هذا. لكن مهما كان اجعل هذا كما يقال آخر العلاجات قدر ما تستطيع. ومهم جدا أن تعلم أن مهمتك البلاغ، وأن مهمتك البيان، وأن مهمتك إقامة الحجة على هذا. أما قضية أن يزول ما فيه من تقصير وما فيه من منكر، هذا أمر إلى الله عز وجل، لكنك لا تبرح أن تعاود التنبيه والتوجيه والوعظ والتذكير والمتابعة. المرتبة الثالثة السب والتعنيف، ولسنا نحن بالسب الفاحشة، بل تقول له أو نقول له يا جاهل يا أحمق ألا تخاف من الله تعالى ونحو ذلك. الرابع المنع بالقهر ككسر الملاهي وإراقة الخمر، هذه مرحلة الرابعة، وهي إزالة المنكر بالفعل، بمعنى أن تكسر أو تكسر المنكر الذي إذا كان يحتاج كسرا، وتريق الخمر إذا كان موجود ونحو ذلك، بمعنى إزالته. المنع بالقهر يعني الإزالة بالقوة، القهر بمعنى القوة، ككسر الملاهي وإراقة الخمر. والخامسة التخويف والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه. إذن أمامنا يعني قضيتين، قضية إزالة آلة المنكر، إزالة آلة المنكر كالملاهي والخمر ونحو ذلك، والأمر الثاني الاحتساب على الواقع في المنكر، بمعنى قد تكون كسرت الآلة لكن هو أيضا لم يرعوي، استمر في لهوه المحرم واستمر في وقوعه في المنكر، فإذن هذه مرحلة أخرى. أحيانا بعضهم إذا مثلا صادرت ما معه من منكر هذا كافي، بعضهم لا يستمر، فهذا يحتاج إلى عقوبة هو بنفسه. ومن هنا قال الخامسة التخويف والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب بالفعل، أن تضربه إذا كنت صاحب صلاحية، لكن قال حتى يمتنع عما هو عليه. فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، يعني ما قبلها من مراتب، الذي يبدو لي أن التي تليها أيضا الرابعة أيضا تحتاج في كثير من إذن الإمام، إلا إذا كنت أنت صاحب الصلاحية، كما قلنا لو كنت أنت مدير المدرسة، مدير المدرسة أنت المسؤول عما فيها من منكرات، أو أنت رب البيت، أو أنت مثلا رئيس هذا المكتب، أو مدير هذه الشركة، أو المسؤول عن هذه المجموعة، إذن هذه تزيلها بنفسك لأنك صاحب صلاحية. فإذا كما نلاحظ أن القضايا متدرجة. قال فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، لأنه ربما جر إلى فتنة، جر إلى فتنة يعني جر إلى منكر أكبر منه، وهذا ينبغي أن يراعى. فإذا غلب على ظنك أن الإنكار قد يترتب عليه منكر أكبر منه، أو أن المفسدة فيه أرجح من المصلحة، فحينئذ تتوقف. واستمرار عادات السلف عن حسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، يعني أنه لا يحتاج، يعني حينما تنظر في سيرة السلف وترى أنهم كانوا يقومون بالحسبة من غير حاجة إلى إذن الإمام، هذا مقصوده. واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض بمعنى لا يحتاج، لكن كما قلنا المسألة فيها التفصيل الذي ذكرنا. نعم. فإن قيل فهل تثبت الحسبة للولد على الوالد والعبد على السيد والزوجة على الزوج والرعية على الوالي؟ قلنا أصل الولاية ثابت للكل، وقد رتبنا للحسبة 5 مراتب، فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف ثم بالوعظ والنصح باللطف، وله من الرتبة 5 أن يكسر العودة ويريك الخمر ونحو ذلك، وهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوج والزوجة. وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد، فليس معه إلا التعريف والنصح. قال هذا موضوع أثره الشيخ وهو جميل جدا فيما يتعلق بمراتب الناس، فقضية الولد مع الوالد، هل الولد ينكر على أبيه وهل العبد ينكر على سيده وهل الزوجة تنكر على زوجها وهل الرعية تنكر على الوالي أو على السلطان؟ قال الشيخ أصل الولاية ثابت للكل، هذا هو الأصل. نعم الأصل أن من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه، ولا بد أن الأمة كلها تقوم بهذه المهمة، لكن بالمراتب التي ذكرها الشيخ. فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف، يعني يعرف أباه إذا رأى أباه على منكر يعرفه أن هذا لا يجوز. طبعا التعريف مبني على أنك متأكد أن هذا غلط، سوف يأتي معنا أنه لا بد أن تعرف فعلا، لأن أحيانا قد تنكر شيئا ليس بمنكر إنما لأنك لم تره في بلدك ظننت أنه منكر، لم تعتده في قريتك ولا في ريفك ولا في مدينتك فظننت أنه غلط، بمعنى أنك حكمت التقاليد. أحيانا لا، إما أنه في باب المباح وإما أنه فعلا مشروع وأنت لا تدري لأن أهل بلدك لا يتعاطونه وهو مشروع، وطبعا أحيانا المشروعات ليس بضرورة أن أن أن أن أن أن يتعاطى الناس كلها، إنما على معنى ليس بمحرم وليس بممنوع، بل أحيانا يعني قد يترك الناس سنة لأن لا يعرفون أنها سنة، فإذا جاء إلى بلد على سبيل المثال أحيانا قد يكون البلاد التي يسدلون فيها أيديهم في الصلاة إذا جاءوا إلى بلد يقبضون يحسون بامتعاض، يحسون بامتعاض لأنهم ما ألفوا هذا مثلا، بينما القضية السنة كما هو معلوم هو القبض أرجح من الإسدال أو السدل. فأحيانا لا ينبغي فعلا أن تتعجل بالإنكار إلا إذا جزمت بأن هذا منكر، فهذا مقصود بالتعريف وهذا سيأتي الكلام عليه. فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف يعني في البيان ثم بالوعظ والنصح اللطيف، يا أبتي إني قد جاءني من علماتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي كلمات رقيقة. وله من الرتبة 5 أن يكسر العود ويريق الخمر ونحو ذلك، هذه تحتاج إلى حكمة الحقيقة، لأن أحيانا قد يترتب عليها ضرر كبير، لأن عادة يعني الناس لا تقبل هذه الدرجات، الأب قليل أن يقبل من ابنه، الأب قليل أن يقبل من ابنه وهذا معروف، وينبغي للأبناء أن يعرفوا ذلك. الأستاذ قليلا ما يقبل من تلميذه، وهكذا أصحاب المنازل غالبا لا يقبلون من هو دونهم، وينبغي للمربين والمعلمين والموجهين ورجال الدعوة ورجال الهيئة ورجال العلم أن يعرفوا هذا، لأنهم لو فقهوا هذا لسار حال الناس على أمر حسن، لكن عدم المعرفة وأن تريد أن تعامل الناس معاملة واحدة وهذا غالبا على خلاف سنة الله عز وجل. فالأب مهما كان فيه من تقصير فله منزلة، وكذلك أيضا نعرف نفسيته لا يقبل من الصغار ولا يقبل من الأولاد، إلا قد يوجد بعض الآباء حقيقة أنه يكون معجب بابنه ويقبل منه، لكن هذا إما طبيعة خاصة وإما لأن الابن كان عنده من الحكمة. أحيانا بعض الأبناء فعلا عندهم من الحكمة وعندهم من الأدب وعندهم من القدوة الحسنة بحيث تحرج الأب فلو كنت مثلا مؤدبا ولبقا والصلاح عليك ظاهر في لفظك في فعلك في قولك في مدخلك في مخرجك في تعاملك مع إخوانك مع أمك، هذا يخجل كثيرا، فتجد الأب فعلا يسمع منك. أما أنك تأتي بنوع من الاستعلاء أو بنوع من الإعجاب بعملك أو بنوع نتيجة يعني مظاهر الصلاح عليك تجعلها نوع من من من من الاشمئزاز والنقد على أهلك، هذا غالبا لا يقبل. أما إذا كنت تدخل بسكينة وتدخل بأدب ومظاهر الصلاح والأدب والرفق والشفقة والحب لأهلك، هذا يخجلهم. فقد يكون فعلا عندك من الحكمة بحيث أن الأب يسمع. أما بعض الناس لا، يعني مجرد أنه فيه نوع من الاستعلاء، فيه نوع من النقد العنيف، كأنه يريد أن يري أهله أنه هو المستقيم وحده وأنه هذا حيا لا يقبل مهما كان. قلنا أصل الولاية ثابت للكل، وقد رتبنا الحسبة خمس مرات التي سبقت، فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف ثم بالوعظ والنصح باللطف، وله من الرتبة الخامسة أن يكسر العودة ويريق الخمر. هذا كما قلنا يختلف على حسب تقدير الأحوال والمواقف ونحو ذلك. وهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة، أي يعني أن العبد ينكر على سيده بالنصح والتعريف واللطف إلى آخره، وكذلك الزوجة تنكر على زوجها. لقد يكون مقام الزوجة أقوى من مقام الابن ومقام العبد حقيقة، يعني مقام الزوجة قد يكون أقوى في قضية النصح والإنكار والتوجيه، لكن أيضا حفظ حق الزوج ينبغي أن يكون أيضا متعينا حتى تستقيم الحياة وتستقيم البيت كما هو معلوم، لكن موقعها أقوى من موقع الابن مع أبيه والعبد مع سيده. وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد لا شك، لأن حفظ حق السلطان حفظ حق الوالي حفظ حق الإمام أكبر، لأن الاستطالة عليه فيها إهانة، يعني أن يتجرأ الناس على السلطان هذا يقلل من منزلته، وإذا قلت منزلته قلت هيبته، وإذا قلت هيبته فسد أمر الناس. يجب أن يكون مقام السلطان محفوظا ولو كان مقصرا، وهذه قضية مهمة جدا. أحيانا ينقص بعض الناس فقه هذه المسألة، أن يبقى الإمام له منزلته وله سلطانه وله نفوذه وله حد يحترم فيه وحمى لا ينبغي أن يتجاوز حتى يكون كلمته مسموعة وحتى يكون مؤثرا، حتى ولو كان في قصور وحتى ولو كان ظالما، لأن بقاء الناس بالإمام وعيش الناس تحت ظل إمام وظل سلطان وظل حاكم هذا يحفظ حقوقه، نسأل الله السلامة. لو كان هناك فتن أو لا يوجد إمام لا فشى في الناس، لأن الناس تتظالم والناس يتعدى بعضها على بعض في أعراضها في أموالها، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يجنبنا الفتن. ولهذا حينما تسمعون عن الأحوال بعض البلاد التي تقوم فيها الحروب فيها شيء مزري، نسأل الله السلامة، يتمنون ذلك الإمام وذلك السلطان وذلك الحاكم الذي كانوا ينقمون عليه، حاكم كانوا ينقمون عليه، فلما انفلتت الأمور وفلت الزمام وساد فيهم الاقتتال محيت بيضتهم ووضعت الأمور كلها، يتمنون حتى بظلمه أنه لو كان موجودا، نسأل الله السلامة. فموقف الإمام وحفظ حقه هذا أمر مهم، ولا شك أن الإنسان قد يجد أخطاء ويجد أمور مكروهة ويجد أشياء، لكن نسأل الله السلامة يعني ذهابه أشد من المظالم التي قد توجد في عهده أو في وقته. وأنتم تلاحظون لو استقرأتم بعض خاصة نسأل الله السلامة في وقتنا الحاضر بعض الديار الآن التي فيها قتال والتي فيها فتن والتي فيها تنازع في السلطات والتنازع بين الحكام، نسأل الله السلامة، أبدا تضيع الأمور وتنتهك الأعراض وتضيع الحقوق، لا تجد من تتحاكم إليه ولا تجد من يحفظ حقك، إنما تحمي نفسك بنفسك، نسأل الله السلامة. والناس لا تعيش بهذا، يسود الغلاء ويسود وتفقد البضائع وتفقد أشياء كثيرة كما هو معلوم. ولهذا قال أما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد، فليس معه إلا التأليف والنصح. وهذا يدلك على فعل أن الإنسان ينظر إلى المفاسد وإلى المصالح ودر المفسدتين ترتكب الدنيا في سبيل تلافي الكبرى، وكذلك أيضا فهذا ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قواعد كبرى ومعروفة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.